لأن الإسلام الصحيح هو ذلك الذي يأتي من السعودية. لأني ذكرت لكم قصة غريبة، إذاعية فخرج من الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا، اصطدم مع مشايخ الطرق إلى أن وصل الأمر إلى الحاكم العسكري المسيحي، مسيحي متعلم تعلم في أوروبا. وعند الاستجواب قال الداعية أنه أين درس، فقال له درس في السعودية في المدينة النبوية ليعمل شهادة، نعم، من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والمشايخ أين درستم؟ قالوا في بلدنا هذا. قال لهم اسمعوا، يقول هو وزملاؤه ذهبوا إلى أوروبا فدرسوا المسيحية هناك، فوجدوا أن بعض الطقوس التي يزاولها القساوسة في إفريقيا باطلة لا أصل لها. قال لهم أخشى أن يكون مفهومكم غير صحيح، ما دام جاء هذا من السعودية، أنتم رسولكم من السعودية، لأن السعودية في مفهوم حتى في عهد النبي هذا البلد سعودية عندهم، رسولكم من السعودية، ولد بمكة ودفن بالمدينة، وهذا أخذ الشهادة من المدينة التي دفن فيها نبيكم. الإسلام الصحيح هو الذي أتى من السعودية، إما أن تدرسوا عليه وإلا لا يأتي منكم أحد بعد اليوم. انهزمت الصوفية على يد مسيحي، صدق قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هكذا الوهابية أو بالمفهوم الصحيح السلفية التي وصفها الرجل بالوهابية أنها ذهبت لم تذهب، ولكنها تسير سيرا هادئا في العالم بدون زعزعة وبدون الطبول والدخول، تسير هكذا تدخل البلاد وتفتح القلوب بالمستوى الشعبي. الدعوة السلفية عامة العالم إلا ما شاء الله، لا بالمستوى الرسمي. وكونها ذهبت عفى الله عن هذا القائل ويتوب عليه ويشرح صدره للحق، هذا كلام خطير جدا عليه هو. لست أدري هل الأرجح وهل من المصلحة ذكر هذا الشخص وعدم ذكره، عندي تردد، لذلك أؤخر إلى وقت آخر.